بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الصلاة من عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى. ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى على إذاعة موقع ميراث الأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. أصدق الحديث كلام الله. الدرس 28. صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فما زال الكلام موصولا في التعليق على كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله. وفي هذه الليلة المباركة إن شاء الله تعالى سنأخذ بابا جديدا في كتاب الصلاة، وهو باب الذكر عقب الصلاة. قال المؤلف عليه رحمة الله: الحديث الثاني عن وراد مولى المغيرة بن شعبة قال: أملى علي المغيرة بن شعبة في كتاب إلى معاوية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. قال: ثم وفدت بعد على معاوية فسمعته يأمر الناس بذلك. هذا الحديث الثاني وهو يتعلق بالذكر بعد الصلاة وكيفية هذا الذكر. والراد هو مولى للمغيرة بن شعبة، وهو من التابعين، وقد روى عن جمع من التابعين كالشعبي وغيره، وهو ثقة وأخرج له الجماعة. هذا المولى ذكر أنه أملى عليه المغيرة بن شعبة، أملى عليه. ما معنى أملى عليه؟ يعني طلب منه أن يكتب هذا الذكر، لأنه جاء في بعض الروايات أن معاوية هو الذي طلب من المغيرة بن شعبة أن يكتب له ما سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام من أذكار بعد الصلاة، فكتب المغيرة بن شعبة هذا الذكر الذي سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام وأرسله إلى معاوية. ومعاوية رضي الله عنه ماذا صنع؟ كان يعلم الناس بهذا الذكر، كما قال في آخر الحديث: قال: ثم وفدت بعد على معاوية فسمعته يأمر الناس بذلك. الذكر بعد الصلاة متفق عليه، وهذا الباب إنما عقده المؤلف من أجل هذا الذكر ومن أجل ما يقال بعد الصلاة. فساق الحديث الثاني وفيه كيفية من كيفيات الذكر، وقد اتفق الفقهاء رحمهم الله على هذا، فهو شيء مجمع عليه أنه يستحب لمن انتهى من صلاته المفروضة أن يقول هذا الذكر، سواء كان إماما أو مأموما، أو كان منفردا، أو كان مسافرا، أو كان حاضرا، أو كانت امرأة، أو كان رجلا، فيستحب له ذلك. ولهذا قال الله: ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. ابن عباس في صحيح البخاري لما فسر هذه الآية قال: أمره أن يسبح في أدبار الصلوات كلها. إذن فسر هذه الآية بالذكر عقب الصلاة. وسيأتي وهو الحديث الثالث ما يتعلق أيضا بنوع من أنواع الذكر، وهو حديث أبي هريرة عندما جاء فقراء الصحابة يشتكون إلى النبي عليه الصلاة والسلام أن أهل الدثور ذهبوا بالأموال أو ذهبوا بالدرجات بسبب أموالهم، وسيأتي هذا الحديث وهو الحديث الثالث في هذا الباب. وكما أشرت جاءوا يشتكون إلى النبي عليه الصلاة والسلام أن أهل الدثور ذهبوا بالأجر بسبب أنهم يتصدقون، وفي الوقت نفسه يصومون ويصلون كما يفعل هؤلاء الفقراء. ما هي صفة الذكر بعد الصلاة؟ المغيرة بن شعبة في هذا الحديث وهو حديث الباب وهو الحديث الثاني أورد كيفية من هذه الكيفيات، ولا بد من جمع النصوص في ذلك حتى نخرج بذكر واحد معروف ونبين أنه أيضا من خلاف التنوع، فتارة تقول هذا الذكر وتارة تقول هذا. النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء عنه في صحيح مسلم كان إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا، فيقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ذا الجلال والإكرام. إذن إذا سلم من صلاته استغفر ثلاثا ثم قال هذا، اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ذا الجلال والإكرام، كما جاء في صحيح مسلم. وفي حديث المغيرة الذي بين أيدينا وهو الحديث الثاني في الباب يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له. لا إله إلا الله يعني لا معبود بحق إلا الله سبحانه، لا شريك له، لا في ملكه ولا في صفاته ولا في أسمائه ولا في ألوهيته ولا في ملكه، فالملك الحقيقي هو له سبحانه الملك المطلق، مع أن البشر قد يملكون لكن الملك الحقيقي والملك المطلق لله، فهو يملك البشر ويملك ما يملكون. وكذلك في الحديث نفسه قال اللهم لا مانع لما أعطيت، بعد أن ذكر أن له الحمد وهو على كل شيء قدير، يعني أن الله لو منع شيئا من الخير لا يستطيع أحدا أن يعطي بعد منعه سبحانه. لا مانع لما أعطيت، لا يستطيع أحد أن يمنع ما أعطى الله من الخير ولا معطي لما منعت، أي لا يستطيع أحد أن يعطي بعد منعه سبحانه، فالأمر بيده. ولا ينفع ذا الجد منك الجد، الجد هنا بمعنى الحظ والعظمة والسلطان، أي أن الله هو صاحب ذلك سبحانه، كما في قوله تعالى وأنه تعالى جد ربنا، تعالى سبحانه في عظمته وفي سلطانه. وفي هذا نوع من أنواع الذكر أن يقول هذا الذكر. إذن حديث يستغفر ثلاثا ثم يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام، ثم يقول أيضا ما قاله المغيرة في هذا الحديث، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد إلى آخر الحديث. وجاء في حديث عبد الله بن الزبير في صحيح مسلم أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول هذا في دبر الصلاة، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ويزيد لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. ابن الزبير لما ذكر هذا قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهلل بهن دبر كل صلاة. إذن هذه الأحاديث صحيحة وفي الصحيح، وهي أيضا كثيرة وفيها التسبيح وفيها هذا الذكر، وهناك أحاديث أيضا صحيحة وكثيرة فيها التسبيح وفيها التحميد وفيها التكبير، كل ذلك عقب الصلاة، وهي أيضا على صفات وعلى كيفيات. فالصفة المشهورة المعروفة أنك تسبح 33 وتحمد الله عز وجل 33 وتكبر 33، فيكون المجموع 99، يكون المجموع 99، ويقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هكذا جاء في الصحيح في البخاري من حديث أخرجه الإمام البخاري. وفي هذا الحديث نفسه ذكر الأجر والثواب الذي يترتب على هذا الذكر، وهو قوله عليه الصلاة والسلام بعد أن ذكر تمام 100 قال من فعل هذا أو من صنع هذا أو من سبح كذا وكذا، قال غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. إذن هذه صفة من الصفات. من الصفات كذلك تسبح الله عز وجل وتحمده وتكبره 33، أي أنها مجموعة كل واحدة 11 مرة، تقول سبحان الله 11 مرة، وتقول الحمد لله 11 مرة، وتقول الله أكبر 11 مرة. وهذا جاء في حديث أبي هريرة، وفيه ذكر عليه الصلاة والسلام، وهو سيأتي هذا الحديث، هو في هذا الباب أيضا حديث أبي هريرة لقصة أهل الدثور، قال تسبحون وتحمدون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة 33. قال راوي الحديث: فاختلفنا بيننا. بعض رواة الحديث كما سيأتي في الحديث نفسه وفي آخره اختلفوا في فهم هذا الحديث. بعضهم يقول المقصود نسبح 33 ونحمد 33 ونكبر 34. فرجعوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الرواية، رجعوا فسألوه. وسيأتي أن راوي الحديث وهو سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن، كما سيذكر المؤلف ذكره أنه هو الذي يروي هذا الحديث عن أبي صالح السمان الزيات، وهو من التابعين، يقال له السمان ويقال له الزيات، يروي عن أبي هريرة وهو من الثقات الأئمة. ماذا قال؟ قال أنهم اختلفوا وذكر ذلك، وفي رواية أنه رجع إلى أبي صالح فقال له ذلك، فقال له أبو صالح السمان: الله أكبر وسبحان الله والحمد لله، حتى تبلغ من جميعهن 33. يعني كلهن مجموعة 33، التسبيح والتحميد والتكبير، هذه 11 مرة وهذه 11 مرة وهذه 11 مرة. هذه كيفية من الكيفيات، وقد جاء ذكرها في الصحيحين. الكيفية الثالثة أنك تسبح 33 وتحمد الله عز وجل 33 وتكبر 34. يعني لا يوجد هناك تمام المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هذه في كيفية أخرى وهي الكيفية الأولى التي ذكرناها. أما في الكيفية الثالثة إنما التسبيح والتكبير والتحميد فقط، ويزيد التكبير بواحدة، فإذا كبرت 34. والدليل ما جاء في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام علم الصحابة ذلك وسماها معقبات لا يخيب قائلهن أو فاعلهن، فذكر عليه الصلاة والسلام أنك تسبح 33 تسبيحة وتحمد الله عز وجل 33 تحميدة وتكبر 34 تكبيرة. أما الصفة الرابعة فهي أنك تسبح 10 مرات وتحمد الله عز وجل أيضا 10 مرات وتكبر 10 مرات، وهذه جاء كذلك دليلها في صحيح البخاري، وهو من حديث أبي هريرة في قصة أهل الدثور، وهو الحديث الذي سيذكره المؤلف الحديث الثالث. وفيه عليه الصلاة والسلام قال لهم: تسبحون في دبر كل صلاة 10 وتحمدون 10 وتكبرون 10، هكذا قال عليه الصلاة والسلام، والحديث كما أشرت في صحيح البخاري. إذن هذه هي الكيفية الرابعة، هذه هي الكيفية الرابعة، وفي الحديث نفسه في حديث أبي هريرة وفي قصة أهل الدثور جاءت رواية أخرجها الإمام البخاري في صحيحه وانفرد رحمه الله عن الإمام مسلم. وفي هذه الرواية التي في صحيح البخاري ذكر أنهم يسبحون 10 ويحمدون 10 ويكبرون 10. الكيفية الخامسة: التسبيح 25 والتحميد 25 والتكبير 25 والتهليل 25. إذن هناك شيء زائد وهو التهليل، ليس فقط تسبيح وتحميد وتكبير، زاد شيئا رابعا، فتسبح وتحمد الله عز وجل وتكبر وتهلل، وكل واحدة من هذه كما أشرت تكون 25 25. وهذا دليله جاء عند الترمذي في جامعه، وكذلك أخرجه النسائي في سننه. وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر الصحابة بالتسبيح دبر كل صلاة، وقال لهم عليه الصلاة والسلام أنهم يسبحون 33 ويحمدون 33 ويكبرون 33. فرأى رجل من الأنصار في المنام، رأى رؤيا، فقال: أمركم النبي عليه الصلاة والسلام أن تسبحوا في دبر صلاة كذا وكذا. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: فاجعلوها 25 واجعلوا التهليل معهن. وهذا هو الشاهد، إذن أضاف التهليل وهي كيفية من كيفيات الذكر عقب الصلاة، أضاف عليه الصلاة والسلام التهليل، فيسبح 25 ويحمد الله عز وجل 25 ويكبر 25 ويهلل 25. بعد ذلك يقرأ آية الكرسي، والدليل ما جاء في الحديث الحسن بمجموع طرقه كما عند الطبراني وغيره وقد حسنه الإمام الألباني، قال عليه الصلاة والسلام: من قرأ آية الكرسي في دبر الصلاة المكتوبة كان في ذمة الله إلى الصلاة الأخرى. هذا الحديث ذكره ابن القيم في زاد المعاد رحمه الله، وأشار إلى أنه بمجموع طرقه، وإذا انضمت الطرق بعضها إلى بعض فإنه يتقوى هذا الحديث، وقد أشار رحمه الله إلى أن شيخه أبا العباس بن تيمية قدس الله روحه قد كان يعمل هذا، وقال: ما تركتها عقب الصلاة، يعني ما ترك قراءة آية الكرسي بعد الصلاة المكتوبة. وزد إلى ذلك قراءة المعوذتين والإخلاص. إذا انتهيت من قراءة هذه الآية، آية الكرسي، يستحب لك أنك تقرأ سورة الإخلاص وتقرأ المعوذتين، وهذا جاء في الحديث الذي أخرجه الترمذي أيضا في جامعه، قال عقبة ابن عامر: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ بالمعوذتين دبر كل صلاة. إذن هذه الأذكار، وقد ذكر المؤلف الحديث الثالث وسنذكره لأننا ذكرنا هذه الكيفية وسنقرأه. لكن قبل ذكر الحديث الثالث، في الحديث الثاني هناك إضافة زادها راوي الحديث، قال رحمه الله: وفي لفظ: وكان ينهى عن قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال، وكان ينهى عن عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات. بعد أن ذكر حديث المغيرة بن شعبة وفيه ما يتعلق بالذكر دبر كل صلاة مكتوبة، زاد هذه اللفظة وفيها النهي عن القيل والقال. والمقصود بالقيل والقال هو الكلام وكثرة الكلام، لأنه في الغالب إذا كثر كلام المرء لا بد من وجود الخطأ، وتؤول أيضا كثرة كلامه يؤول إلى الخطأ. فقال: وينهى عن قيل وقال. قيل وقال هما اسمان، والمراد من ذلك نقل الكلام والحكايات والأقاويل، بل وتتبع الأخبار، ماذا قال فلان وماذا قالت فلانة وماذا يقولون، فتجده يحرص أشد الحرص على معرفة الأقاويل والحكايات وكلام الناس وماذا يقول الناس، ثم ينقلها فقد يزيد فيها وقد ينقص وقد يفسد وهكذا. فالإنسان لا ينشغل بهذا ولا يحرص عليه، بل عليه أن يحرص على ما ينفعه في دينه ودنياه، يكثر من ذكر الله ومن قراءة القرآن. أما القيل والقال فقد حذر ونهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا جاء في الحديث، وقد أخرجه الإمام مسلم في مقدمة صحيحه، والصحيح أنه من قول بعض الصحابة كعمر وابن مسعود وأبي هريرة، ولم يصح مرفوعا، وهو قولهم رضي الله عنهم: كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. وكان عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله يقول: لا يكون إماما من حدث بكل ما سمع، كما في مقدمة صحيح مسلم، لأن هذا من القيل والقال، أنك كلما تسمعه تذكره وتحكيه وتقوله للناس. إذن هذا أول ما نهى عنه القيل والقال. ثم قال: وإضاعة المال، كذلك نهى عن إضاعة المال، والمقصود أنك تنفق مالك فيما لا ينفع، لا تحقق بهذا الإنفاق لا مصلحة دينية ولا مصلحة دنيوية. معروف أن الله جعل هذا المال قياما للناس، يعني يحققون مصالحهم في دينهم ودنياهم، فلو بذر ماله فقد نهى الله عن التبذير، ولو أنفقه وأضاعه فقد نهى عنه كذلك النبي عليه الصلاة والسلام. فقد يدخل في الشرف. ولهذا الله عز وجل يقول في القرآن: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. والسفيه الذي لا يعطى المال هو الصبي الصغير الذي يكون لا رأي له، أو الكبير الذي عرف بالخفة والسخافة ويكون ضعيف الرأي وقد يرتكب حماقات بهذا المال وقد يعصي الله عز وجل، فلا يحسن التصرف في المال ولا يحسن التصرف في إنفاقه. ولهذا الله عز وجل رزق الإنسان الصحة ورزقه الفراغ، فالذي يصرف هذه النعم فيما لا ينفعه كاللهو واللعب قد يكون من السفهاء، وقد يرزقه الله أيضا الذكاء ويرزقه أيضا المهارة في الصنعة، فتجده يستخدم ذلك أيضا فيما لا ينفعه، وكل ذلك من السفه والتشبه بالسفهاء. ولهذا المسلم العاقل لا يكون سفيها ولا يعاشر السفهاء، فلو عاشر السفهاء نخشى أن يتشبه بهم فيكون معهم ويصير له طبع كطباعهم. ولهذا نجد أن الصحابة كانوا يوصون أبناءهم ويحذرونهم من مجالسة السفهاء، فهذا من أسباب إضاعة المال. أما إذا أنفق ماله فيما ينفعه في دنياه على وجه يليق فلا بأس، أما إذا كان ينفق هذا المال في أمور الدنيا بسرف وبضياع لهذا المال ولا يقدر قدره فإنه إسراف، لا ينبغي له ذلك. فينبغي أن ينفق ماله في الوجوه المشروعة، أما إذا أنفق ماله في الوجوه المذمومة فلا شك أنه وقع في الإسراف ووقع في الحرام وإضاعة المال. قال كذلك في الحديث نفسه: وكثرة السؤال. وكثرة السؤال، المقصود بالسؤال طائفة تقول أي كثرة المسائل، يسأل في دين الله فيكثر من ذلك ويسأل عن أشياء لا ينبغي له أن يسألها، فهذه أسئلة قد تكون ليست من العلم في شيء، ويسأل عن مسائل يقال لها الأغلوطات، يعني صعاب المسائل وشداد المسائل أو المسائل النادرة التي لا تقع أو المستحيلة، فيتنطع في السؤال. ولهذا عد بعض أهل العلم مثل هذه الأسئلة كأن يقول: ما هي الشجرة التي يأكل منها آدم؟ بعضهم عد هذا من التنطع من كثرة السؤال الذي لا حاجة له، أو ما هي الشجرة التي صنعت منها عصا موسى، وهكذا. لهذا قال الله عز وجل: لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، وإن كان هذا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وفي زمن نزول الوحي، وقد جعل النبي عليه الصلاة والسلام أعظم الناس جرما عند الله الذي يسأل مسألة لم تكن حرمت على المسلمين فحرمت عليهم بسبب مسألته، كما جاء في صحيح مسلم: أعظم الناس جرما عند الله من سأل عن شيء لم يحرم على المسلمين فحرم عليهم من أجل مسألته. والعلماء رحمهم الله قد تكلموا كثيرا عن أحكام السؤال وآداب السؤال، ستجد هذا في كتب ما يتعلق بأدب الفتوى أو صفة المفتي والمستفتي، كذلك في كتاب الفقيه والمتفقه، وكذلك في كتاب الفروق للقرافي، وأيضا الشاطبي رحمه الله في كتابه الموافقات عدد 10 مواضع لكراهية السؤال، لكراهية السؤال. فمن ذلكم ذكر أنه السؤال عما لا ينفع في الدين، وكذلك أن يسأل العبد بعدما قد بلغ من العلم حاجته، يعني لا فائدة من السؤال لأنه قد عرف وعلم، كذلك السؤال من غير احتياج إليه في الوقت، يعني هذا الوقت لا نحتاج لهذا السؤال. ثالثا أن يسأل، رابعا أن يسأل عن صعاب المسائل، خامسا أن يسأل عن العلة، علة الحكم، وهو حكم قد يكون فيه علة تعبدية لا يسأل عنها، كذلك أن يبلغ بالسؤال إلى حد التكلف وحد التعمق، كذلك أن يسأل سؤالا يظهر من هذا السؤال أن معارضة فيه للكتاب والسنة، وكأنه يعارض النصوص بالرأي. ثامنا أن يسأل عن المتشابهات. تاسعا أن يسأل عما شجر بين السلف الصالح. عاشرا السؤال الذي يكون فقط للتعنت والإفحام وكأنه يريد أن ينتصر وأن يطلب الغلبة على خصمه. فهذه عشرة أمثلة وعشرة مواضع ذكرها الشاطبي رحمه الله في كتابه الموافقات، وذكر العلماء أنه قد يقاس عليها ما سواها. وطائفة من أهل العلم ترى أن المقصود بهذا الحديث كثرة السؤال، أي أن يسأل أموال الناس أعطوه أو منعوه. ولهذا لما بايع الصحابة النبي عليه الصلاة والسلام كان من ضمن البيعة قوله عليه الصلاة والسلام: ولا تسأل الناس شيئا. حتى إن راوي الحديث قال: لقد رأيت بعض أولئك النفر يسقط صوت أحدهم فما يسأل أحدا يناوله إياه، لأنه بايع النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يسأل الناس شيئا، فكان إذا سقط صوته لا يسأل أحدا أن يناوله الصوت ولا يحتاج إلى ذلك. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام، ولهذا قال سبحانه: لا يسألون الناس إلحافا. هذا في حال الفقراء الذين أحصروا في سبيل الله، قال الله عنهم: للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا. فالمسكين ليس هو الذي ترده الأكلة والأكلتان، ليس هو الذي ترده الأكلة والأكلتان، ولكن المسكين كما قال عليه الصلاة والسلام: الذي ليس له غنى ويستحيي أو لا يسأل الناس إلحافا. هكذا كما جاء في الصحيح. ولهذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم من كثرة السؤال، فعدوا ذلك سؤال الناس أموالهم، وكل ذلك لا يجوز إلا في صور بينها الشارع، فقد حرم السؤال لغير حاجة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام كما جاء في المسند: أما والله إن أحدكم لا يخرج مسألته من عندي يتأبطها، يعني تكون تحت إبطه يتأبطها نارا. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه من سأل من غير فقر فكأنما يأكل الجمر، كما جاء في مسند الإمام أحمد، وفي رواية: من سأل وعنده ما يغنيه فإنما يستكثر من النار. إذن حرمت ذلك في أقوام يسألون الناس أموالهم وعندهم ما يغنيهم، وعنده ما يغذيه ويعشيه، لا يحتاج إلى هذا المال لأن عنده الكفاية، لكنه مع ذلك يذهب يريد أن يستكثر بالمال، فهذا جزاؤه. ولهذا يوم القيامة إذا جاء كان قد نزع من وجهه اللحم. ففي مسند الدارمي: من سأل الناس مسألة وهو عنها غني كانت شينا في وجهه. وكذلك أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن أناسا قد يأتوه ويسألوه وهم في غنى، قال: فينطلق وما يحمل في حضنه إلا النار. فلا بد على المسلم أن ينتبه لهذا الأمر، لأنها قد تكون كبيرة من كبائر الذنوب أن تسأل أموال الناس وعندك ما يكفيك وعندك الغنى. وقد ألف الشيخ العلامة مقبل ابن هادي رحمه الله رسالة نفيسة في هذا الباب، سماها ذم المسألة، وذكر جملة كثيرة من النصوص التي فيها النهي عن ذلك كثرة السؤال. لكن لا يعني ذلك أنه محرم مطلقا، قد بين النبي عليه الصلاة والسلام أن المسألة تحل لأحد ثلاثة: تحل لرجل تحمل حمالة فحلت له المسألة، يعني أراد أن يصلح بين الناس فتحمل مالا من أجل أن يصلح بين الناس كديات وغيرها، وما استطاع أن يسدد هذا المال لعدم وجوده معه، فيجوز له أن يسأل الناس حتى يسدد ذلك، فقد قام بأمر عظيم وهو الإصلاح بين الناس. لكنه متى ما أصاب هذا المال أمسك عن المسألة. ورجل أيضا أصابته جائحة اجتاحت ماله، كما في صحيح الإمام مسلم، فهذا أيضا تحل له المسألة حتى إذا أصاب قواما من عيش أو سدادا من عيش أمسك. وكذلك رجل أصابته فاقة، يعني أصابه فقر فليس عنده ما يغذيه ولا يعشيه، فإذا قام ثلاثة وشهدوا لأولئك بهذه الحاجة حلت لهم المسألة. لهذا قال عليه الصلاة والسلام في الحديث نفسه: حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجى من قومه لقد أصابت فلانا فاقة، فحلت له المسألة. هذا الحديث من طريق قبيصة رضي الله عنه، قبيصة ابن مخارق الهلالي، فإنه قد تحمل حمالة فجاء يسأل رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أقم حتى تأتينا الصدقة، أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها، يعني انتظر عندنا وأقم عندنا، فإذا جاءت الصدقات أعطيناك. فلما علمه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وأخبره عن الثلاثة التي تحل لهم المسألة، قال له بعد ذلك: يا قبيصة، فما سواهن من المسألة سحتا يأكلها صاحبها سحتا. هكذا كما في صحيح مسلم. واستثنى العلماء أيضا أمرا رابعا، وهو أنه إذا سألت السلطان يجوز للمسلم أن يذهب إلى ولي أمره وأن يسأله أن يعطي له إذا كان يحتاج. لماذا؟ لأنه هو قد تولى أمر المسلمين وعنده بيت مال المسلمين. وهذا جاء في سنن أبي داود من حديث سمرة رضي الله عنه، وفيه قال: إلا أن يسأل الرجل ذا سلطان أو في أمر ما يجد منه بدا. إذن هذا ما جاء في كثرة السؤال كما ذكرت، إما أن تفسر على المسائل والأغلوطات، وإما أن تفسر على سؤال الناس أموالهم. قال: وكان ينهى عن عقوق الأمهات. هذه هي الفقرة الرابعة في الحديث نفسه في المناهي، وهو النهي عن العقوق. والعقوق أصله من العق، والعق هو الشق أو القطع، فإذا عق أباه أو عق أمه فمعنى ذلك أنهم عصى أباه أو عصى أمه وآذى أباه وآذى أمه، لأن العقوق هو ضد البر، وقد حرمه الله سبحانه في كتابه، وجعل النبي عليه الصلاة والسلام العقوق من أكبر الكبائر، كما في حديث أبي بكر: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالها ثلاثا، ثم ذكر الشرك، ثم ذكر عقوق الوالدين كما في الصحيحين. وقد قال الله عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وفي قوله أيضا: ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. جاءت في أكثر من موضع في كتاب الله: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. إذن جاء كذلك في السنة عنه عليه الصلاة والسلام، وفي عدة أحاديث في الصحيحين وفي خارج الصحيحين، أنه يذكر عقوق الوالدين مع كبائر الذنوب كالشرك وقتل النفس والفرار من الزحف. وكذلك قال عليه الصلاة والسلام كما عند النسائي: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة، وذكر منهم العاق، العاق لوالديه لا ينظر الله سبحانه وتعالى إليه يوم القيامة ولا يقبل منه صرفا ولا عدلا، كما جاء عند ابن أبي عاصم في كتاب السنة. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أيضا أن شتم الرجل والديه من الكبائر كما في الصحيحين. فالصحابة سألوا: وهل يشتم الرجل والديه؟ قال: نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه. إذن هذا من أكبر الكبائر، أنك تكون سببا لأن يتوصلوا إلى أن يسبوا أباك وأمك، فأنت فعلت هذا ففعلوا هذا فسبوا أباك وسبوا أمك، فكنت ممن يسب والديه، بل جاء في بعض الروايات يلعن والديه. إذن هي كبيرة من كبائر الذنوب. قال بعد ذلك: ووأد البنات. وأد البنات المقصود به ما كان يفعله أهل الجاهلية، كانوا إذا جاءتهم البنت قتلوها ودفنوها حية، هذا معنى الوأد. فالوأد بمعنى الدفن، وهذا للأسف كان من سننهم في الجاهلية. ولهذا قال الله: وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، فذكرهم الله بما كانوا يصنعونه في الجاهلية في عدة آيات من كتاب الله. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. إذن كان هذا صنيعهم في الجاهلية، كان يخجل من البنت، فإذا ولدت بنتا أخذها ودفنها ودسها في التراب وقتلها حتى لا يعير بهذه البنت. ومن عجائب كفار قريش في ذلك الوقت أنهم مع كونهم يتبرؤون من البنات ويقتلون البنات، إلا أنهم كانوا ينسبون إلى الله البنات، وهذا من عجائبهم. لهذا قال الله: ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. وهذا في عدة آيات من كتاب الله. فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون. لهذا كانوا يستاءون جدا من البنات، وكذلك لا ينسبون البنات بل يقتلوهن. ولهذا الله عز وجل في هذه الآيات قال: فاستفتهم، يعني اسألهم يا رسول الله كيف أنهم جعلوا لله سبحانه البنات وهم يكرهون ذلك، إنما ينسبون لأنفسهم البنين ويريدون البنين، فهذا من عجائبهم. لهذا قال: أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون، لأنهم زعموا أن الملائكة إناث وأن الملائكة بنات الله، وهذا من كذبهم. لهذا قال: ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون. فهم يقولون ما لا يعلمون، يقولون هذا بالتخرص. ثم ما أدراكم كيف الله عز وجل يصطفي البنات على البنين، أصطف البنات على البنين، يعني لماذا اختار الله البنات دون البنين، ما الذي أدراكم، ما لكم كيف تحكمون، يعني بئس هذا الحكم الذي تقررونه وتحكمونه، أن يكون لله البنات وأنتم يكون لكم البنون، وأنتم لا ترضون أن يكون لكم البنات، لأنفسكم لا ترضون، أفلا تذكرون، يعني أما لكم عقل وتذكرون أنه الشيء الذي لا تحبونه ولا تريدونه تنسبونه إلى الله، وتعالى الله، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وبعد هذا ذكر وهي الأخيرة قال: ومنع وهات. ومنع وهات، نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن منع وهات. قالوا هذا يعود إلى ما يتعلق أيضا بالسؤال، تسأل وتمنع. فالسؤال قد تكلمنا عنه بالتفصيل، بقي المنع، والمقصود بالمنع أنك تمنع من كان له حق تمنعه عن حقه. وكذلك قد يكون هذا أيضا فيه تحذير من البخل، فقد ذم الله عز وجل البخل وأيضا حذر من هذا الأمر ومن هذا الخلق، وهو خلق البخل. فعلى المسلم أن يكون يعطي كل ذي حق حقه، وأن يؤدي الحقوق، وأن لا يكون بخيلا، وأن ينفق وأن يتصدق، وكذلك يؤدي الزكاة الواجبة. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الحديث الذي أخرجه الإمام البخاري في الأدب المفرد، سأل بني سلمة عن سيدهم فقالوا: هو جد بن قيس، على أن نبخله. فقال عليه الصلاة والسلام: وأي داء أدوأ من البخل، وأي داء أدوأ من البخل، يعني أمرض من البخل لا يوجد. ثم قال سيدكم عمرو بن الجموح. وكذلك حذر عليه الصلاة والسلام من الشح، قال إياكم والشح فإنما هلك من كان قبلكم بالشح، أمرهم بالبخل فبخلوا، وأمرهم بالقطيعة فقطعوا، وأمرهم بالفجور ففجروا، كما عند أبي داود في سننه بإسناد صحيح. ولهذا المسلم عليه أن يكثر من الصدقة، لأن الشارع حث على الصدقة، ولما سئل عن أي الصدقة أفضل قال جهد المقل وابدأ بمن تعول. وجعل النبي عليه الصلاة والسلام شر ما يكون في الرجل الشح الهالع والجبن الخالع، كما جاء في مسند الإمام أحمد. إذن قوله منع وهات كما أشرت يحمل على كثرة السؤال، فيطلب ما ليس له، وكذلك يمنع ما عليه إعطاؤه، وهذا قد يكون بسبب البخل، فأنت تمنع ما أمرت أن تعطيه، وتسأل وتطلب ما لا يستحق، ما لا يستحق أن تأخذه. قال المؤلف الحديث الثالث عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله قد ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم، فقال وما ذاك؟ قالوا يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون ولا نتصدق ويعتقون ولا نعتق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم، ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم. قالوا بلى يا رسول الله. قال تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة 33 مرة. قال أبو صالح وهو راوي الحديث عن أبي هريرة يعني أبا صالح السمان، قال فرجع فقراء المهاجرين فقالوا سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. قال سمي فحدثت بعض أهل هذا الحديث فقال وهمت إنما قال لك تسبح الله 33 وتحمد الله 33 وتكبر الله 33. فرجعت إلى أبي صالح فقلت له ذلك، فقال الله أكبر وسبحان الله والحمد لله حتى تبلغ من جميعهن 33. إذن فسر أبو صالح السمان، وقد قلنا أنه يقال له أيضا الزيات لأنه كان يبيع السمن وكان يبيع الزيت رحمه الله، وكان عالما واسمه ذكوان، وكان مولى لجويرية بنت الحارث، وكان قد سكن الكوفة فكان يجلب إلى الكوفة السمن والزيت فيبيعه فنسب إليه. وهذا معروف، كثير من المحدثين نسبوا إلى أعمالهم التي كانوا يعملونها. فذاك السمان وذاك الحذاء وذاك الخشاب كان يبيع الخشب أو القصب، وذاك البزاز كان يبيع الثياب، البردي كان يبيع التمر. ففي هذا الحديث ذكر سمي وهو مولى لأبي بكر بن الحارث، وهذا سمي مدني قرشي وهو مولى لبني مخزوم، وقد روى عن مولاه أبي بكر، وقد روى كذلك عن أبي صالح السمان، وروى عن سعيد بن المسيب، روى عن جمع، وروى عنه جمع كذلك من العلماء، وكان ثقة وروى له الجماعة، وذكروا أنه قتل، قتلته الخوارج 31 و100. ويروي عن أبي بكر، وأبو بكر هو قد مر معنا وقالوا إن أبا بكر اسمه كنيته فاسمه أبو بكر، وطائفة ترى غير ذلك، وهو من فقهاء المدينة، بل هو من الفقهاء 7 ومن كبار أئمة الحديث والفقه، وكان من سادة التابعين رحمه الله، تابعي جليل. فكان من أقران سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وكذلك سليمان بن يسار، كلهم هؤلاء كانوا من الفقهاء السبعة. إذن يروي عن أبي صالح السمان، وأبو صالح قد أشرنا أنه ذكوان ومولى جويرية، وأبو صالح يروي عن أبي هريرة. ماذا في هذا الحديث؟ أن الفقراء جاءوا يشتكون يريدون الأجر والثواب. الدثور هو جمع دثر، جمع دثر، والدثر هو المال الكثير، فكأنهم يقولون هؤلاء أصحاب الأموال يتصدقون ويعتقون ونحن لا نملك ما يملكون، فعلمنا شيئا نصل بالأجر والثواب إلى درجات هؤلاء. لهذا ذكروا الدرجات فقالوا هذا لرسول الله عليه الصلاة والسلام، فقال لهم عليه الصلاة والسلام أعلمكم شيئا، عندما قالوا قد ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم، فقال أفلا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم، فعلمهم هذا التسبيح، فسمع أهل الأموال بهذا التسبيح فعملوا به، فجاءوا مرة أخرى يشتكون، فالنبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال لهم؟ قال هذا فضل الله، يعني الله خصهم بالمال، وكذلك أيضا عرفوا هذه السنة فعملوا بها، عملوا بها، فهذا فضل الله يؤتيه من يشاء، يعني أن الله يخص من عباده من يشاء فيختاره فيعطيه من فضله سبحانه، ولهذا الإنسان يسأل الله عز وجل من فضله. فذكرنا هذه الكيفية الذي في هذا الحديث، إلا أنه في الأخير كما أشرت حصل خلاف، هل قصد النبي عليه الصلاة والسلام أنهم يسبحون 33 ويحمدون 33 ويكبرون كذلك 33، أو أنه مجموع كل ذلك يكون 33؟ فسأل أبا صالح السمان، سأله سمي، فقال له الله أكبر وسبحان الله والحمد لله حتى تبلغ من جميعهن 33. فكانت هذه كيفية من الكيفيات، أنك تسبح 11 مرة وتكبر 11 مرة وكذلك تحمد الله عز وجل 11 مرة. وطائفة من أهل العلم ترى غير ذلك، وترى أن المراد تسبح الله 33 وتحمد الله 33 وتكبر الله 33، والصواب ما قد أشرنا إليه آنفا أنها من السنن أنك تسبح 11 مرة وتحمد الله عز وجل 11 مرة وتكبر كذلك 11 مرة. ثم انتقل المؤلف عليه رحمة الله إلى الحديث الثالث، وقد تكلمنا عن الحديث الثالث بالتفصيل، ثم بعد ذلك انتقل إلى الحديث الرابع وهو آخر حديث في هذا الباب، في باب الذكر عقب الصلاة. قال المؤلف عليه رحمة الله: الحديث الرابع عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام، فنظر إلى أعلامها نظرة، فلما انصرف قال: اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم، وأتوني بأنبجانية أبي جهم، فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي. هذا الحديث حديث عائشة فيه ذكر الخميصة، وقد بين المؤلف ما معنى الخميصة، فقال: الخميصة كساء مربع له أعلام، والإنبجانية كساء غليظ. الخميصة كما ذكر المؤلف هي كساء ولها أعلام، يعني رسم، وكذلك الإنبجانية هي كساء لكنه كساء غليظ. فالنبي صلى الله عليه وسلم في صلاته نظر إلى أعلامها المرسومة، نظر إلى أعلام هذه الخميصة وهي مرسومة، لأن عائشة تقول صلى في خميصة لها أعلام. فلما فرغ من صلاته وانصرف أمر بأن يذهبوا بهذه الخميصة إلى أبي جهم. أبو جهم رضي الله عنه صحابي، قيل أن اسمه عامر وقيل أن اسمه عبيد، فأهدى للنبي عليه الصلاة والسلام هذه الخميصة، وكان من قريش قرشي وهو عدوي، وكان أيضا من المعمرين، قالوا أطال الله عز وجل في عمره، وتوفي في أيام ابن الزبير، يعني في خلافة عبد الله بن الزبير رضي الله عنه. قالوا لماذا أرسل إليه الخميصة؟ لأنه هو الذي أهدى للنبي عليه الصلاة والسلام هذه الخميصة، كما جاء في موطأ الإمام مالك وعند أحمد في المسند أنه أهدى لرسول الله هذه الخميصة فردها النبي عليه الصلاة والسلام، لكن طلب أن يأتوا بالإنبجانية، وكما أشرت هذه الإنبجانية هي بفتح الهمزة وسكون النون وكسر الباء، وقد قلنا أنها كساء غليظ لكن ليس فيها أعلام وليس فيها رسم. لماذا رد هذه الهدية؟ قد ذكر في الحديث نفسه ألهتني، يعني شغلتني عن الصلاة، فقال ألهتني آنفا لأنه انصرف من صلاته فأمر بدفعها وردها إلى أبي جهم، فقال ألهتني آنفا يعني قريبا الآن صليت فألهتني في صلاتي. ومعروف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى يصلي بخشوع وبحضور، فلهذا لما شغلته عن كمال الصلاة وعن كمال الحضور والخشوع أمر بأن تدفع إلى صاحبها، لكن النبي صلى الله عليه وسلم طلب أن يأخذ منه الكساء الغليظ حتى لا يأخذ في نفسه شيء، وهذا من كريم أخلاقه عليه الصلاة والسلام. فخاف عليه الصلاة والسلام من هذه الخميصة التي فيها أعلام أن تفتنه في صلاته كما جاء في بعض الروايات، فهنا قال ألهتني آنفا عن صلاتي، وجاء في بعض الروايات قال فأخاف أن تفتنني، أو قال فكادت أن تفتنني، فبادر عليه الصلاة والسلام إلى دفع هذه إلى دفع هذا الثوب حتى لا يشغله، فكان يطلب الخشوع في صلاته وأن يقبل على ربه حتى لا ينشغل باله وخاطره بغير الصلاة. ولا شك أن هذا يدل دلالة صريحة على كمال خشوعه عليه الصلاة والسلام. ومعروف أن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة نظر إلى هذه الخميصة، قالت عائشة فنظر إلى أعلامها نظرة، وقد تكلمنا عن حكم الالتفات في الصلاة وقلنا أنه يكره الالتفات في الصلاة، وجاءت نصوص نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الالتفات، لكن لم يحصل منه عليه الصلاة والسلام التفات في الصلاة، لأن الالتفات المقصود به أن يلتفت برأسه فيستدير الرأس إلى اليمنى إلى يمنة أو يسرة، هذا معنى الالتفات، وقد أخبر أنه اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. أما اللحظ وهو بالعين فهذا يجوز أن يلحظ بعينه من غير أن يلتوي الرأس أو العنق، وعلى هذا جماهير الفقهاء أنه يجوز أن تلحظ بعينك، خلافا للحنابلة الذين ذهبوا إلى أن هذا مكروه، والصواب هو مذهب جماهير العلماء أنه لا بأس من اللحظ بالعين. ولهذا جاء عند أحمد في المسند وعند الترمذي في جامعه من حديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام كان عليه الصلاة والسلام يلحظ في الصلاة ولا يلوي عنقه، هكذا جاء في مسند الإمام أحمد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يلحظ في الصلاة ولا يلوي عنقه عليه الصلاة والسلام خلف ظهره. هذا الحديث في الحقيقة عند أحمد في المسند لكنه لا يصح، إنما ذكرناه لأنهم استدلوا به. لماذا لا يصح؟ لأنه مرسل، وزد إلى ذلك أنه من طريق رجل مبهم من أصحاب عكرمة، وهذا الرجل قال كان رسول الله فأرسله وهو مبهم، فهو حديث ضعيف لا يصح. لكن جاء عند ابن أبي شيبة أن أنس كان يتشرف إلى الشيء ينظر إليه في الصلاة. إذن فرق بين الالتفات الذي هو أن ينوي عنقه يمنة أو يسرة أو أن يلحظ بعينه، وأيضا كون النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب له أعلام، أن تصلي في ثوب وهذا الثوب قد صبغ بلون محرم، جماهير الفقهاء يرون أن صلاته صحيحة مع الإثم، لكن يشترطون أن يكون هذا اللون أو هذا الصباغ مما يحرم عليه لبسه، فلو صلى مثلا في ثوب مزعفر أو معصفر فهذا ثوب ملون، ما حكم صلاته؟ قالوا إذا كان هذا اللون أو الصباغ يحرم عليه لبسه فلا نبطل صلاته، لكن نقول هو آثم، وهذا هو مذهب الأئمة وأكثر العلماء إلا الظاهرية، خالفوا في ذلك فذهبوا إلى بطلان الصلاة. لماذا؟ قالوا لأنه لبس ثوبا ملونا بصباغ محرم، فإذا كان ذاكرا وعالما بالنهي فصلاته باطلة. والصواب هو مذهب الجماهير من أهل العلم أن من صلى في ثوب محرم فيقال له صلاتك صحيحة، ولكن عليك الإثم لأنك لبست لباسا محرما، فالصلاة صحيحة مع الإثم. أما مذهب الظاهرية فقد استدلوا بالحديث من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فذهبوا إلى بطلان صلاته، وهذا غير صحيح ولا يسلم لهم بذلك، لأن هذا الدليل الذي استدلوا به إنما يكون إذا ترك شرطا من شروط الصلاة أو ترك ركنا من أركانها، لكن هذا ستر عورته وعورته مستورة. كونه فعل فعلا محرما وهو أن يلبس ثوبا قد صبغ بصباغ محرم فيقال الجهة منفكة، عليه الإثم بسبب لباسه المحرم وصلاته صحيحة. إذن هذا هو الحديث الرابع والأخير في هذا الباب. ثم انتقل رحمه الله إلى باب جديد وهو الجمع بين الصلاتين في السفر، لعلنا إن شاء الله نؤجل هذا إلى لقاء قادم، وبهذا القدر كفاية. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.